بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في الأدلة التي تدل على جواز النظر إلى الوجه والكفين، فقد مضى 12 دليلا. الدليل 13 خبر جابر المروي في الوسائل كتاب النكاح أبواب مقدمات النكاح، باب 120، حديث 3 في الطبعة الجديدة جزء 20 صفحة 215، والحديث أيضا مروي في كتاب جامع أحاديث الشيعة. كتاب النكاح أبواب ما يحرم بالنسب والرضاع، الباب 1، لا بالي سلام عليكم، لا نعيد جامع أحاديث الشيعة أبواب جملة كتاب النكاح أبواب جملة من أحكام الرجال والنساء، باب 22 حديث 6 المجلد 25 من هذه الطبعة صفحة 405. طبعا جامع أحاديث الشيعة إلى امتيازات لا توجد في الوسائل. سند الرواية هذا الكليني في الكافي عدة من أصحابنا، عن أحمد ابن أبي عبد الله عن إسماعيل بن مهران عن عبيد ابن معاوية ابن شريح عن سيف ابن عميرة. عن عمرو بن شمر. عن جابر. هذا جابر يعني جابر ابي يزيد الجعفي بقرينة الراوي عن عمرو بن شمر، عندما يقول عن جابر يعني جابر الجعفي. عن أبي جعفر عليه السلام. عن جابر بن عبد الله الأنصاري. إحنا نقرأ الرواية بسرعة، إذا حبيتوا بعدين كتبوها عن المصدر. بلي الآن. قال خرج علينا، خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يريد فاطمة عليها السلام وأنا معه. أنا يعني جابر بن عبد الله. فلما انتهيت، وفي نسخة انتهينا، إلى الباب وضع يده عليه فدفعه، ثم قال السلام عليكم. فقالت فاطمة عليك السلام يا رسول الله. قال أدخلوا. قالت أدخل يا رسول الله. قال أدخل أنا ومن معي. فقالت يا رسول الله ليس علي قناع. فقال يا فاطمة خذي فضل ملحفتك فقنعي به رأسك. ففعلت. ثم قال السلام عليكم. فقالت فاطمة وعليك السلام يا رسول الله. قال أدخل. قالت نعم يا رسول الله. قال أنا ومن معي. قالت ومن معك؟ قال جابر. فدخل رسول الله صلى الله عليه وآله، ودخلت وإذا وجه فاطمة عليها السلام أصفر كأنه بطن جراده. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما لي أرى وجهك أصفر؟ قالت يا رسول الله الجوع. فقال صلى الله عليه وآله اللهم مشبع الجوع ودافع الضيعة أي الهلكة، أشبع فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله. قال جابر فوالله لنظرت إلى الدم ينحدر من قصاصها حتى عاد وجهها أحمر، فما جاعت بعد ذلك اليوم. ودلالة هذا الخبر على الجواز، يعني جواز النظر إلى الوجه، من جهتين. الأولى تضمنه فعل المعصوم، وهي الصديقة الكبرى فاطمة عليها السلام. لا، الآن نذكر الاستدلال ثم نناقش. إلا أن الاستدلال من هذه الجهة مبني على وجود الملازمة بين جواز الكشف وجواز النظر. إذ قد يقال بجواز الأول وحرمة الثاني، يمكن أن نقول الكشف جائز ولكن النظر محرم الآن. وقد مضى البحث في الملازمة، احنا سابقا كان الميل إلى وجود الملازمة، الثانية إقرار المعصوم عليه السلام، وهو النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، والصديقة الكبرى عليها السلام، حيث لم ينكر على جابر ذلك. لو كان النظر منكرا لأنكر عليه، فعدم الإنكار تقرير. يعني أنتم تتفضلون لعله النبي حسب الظاهر لم ينظر إلى أن جابر نظر، والصديقة الكبرى صلوات الله عليها لم تنظر إلى أن جابر نظر. إي جابر نظر، ولكن إشكال الشيخ أنه لعل النبي صلى الله عليه وآله حسب الظاهر ما نظر إلى نظر جابر، والصديقة الكبرى ما نظرت حسب الظاهر إلى نظر جابر حتى ينكر عليه النظر، فلا يكون تقريرا، لأن الجهة الثانية الاستدلال بتقريرهما، فشروط التقرير مو موجودة. ذكر الرواية لا يدل على التقرير، فد واحد نفرض فعل عملا لا ينبغي أن يفعله، ده ينقل القصة، طبعا لا يخلو من بعد هذا الإشكال. وفي الاستدلال بهذا الخبر إشكالات. لا، النبي صلى الله عليه وآله مو موظف ظاهرا أن يعمل بعلمه. بل إن نظر إلى نظره، وإلا المعصوم مو المفروض ظاهرا أن يعمل بعلمه. ولذلك الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه ذهب إلى المسجد مع أنه كان يعلم أنه يقتل. إنما أقضي بينكم بالأيمان والبينات. إيه ما يخالف في بعض الأماكن أعمل علم الغيب، ولكن الكلام أن هذا هل يكون تقريرا أم لا. وفي الاستدلال بهذا الخبر إشكالات. الإشكال الأول الإشكال السندي، وذلك من جهتين. الاولى اشتماله على عبيد ابن معاوية ابن شريح، وهو مهمل في علم الرجال، لم يذكر لا بمدح ولا قدح، فالرجل مجهول لنا. بل فالخبر مجهول. الجهة الثانية اشتماله على عمرو بن شمر، بقية السند ما بإشكال، السند كله معتبر، وقد ضعفه النجاشي في موردين. عند التعرض لترجمته برقم 765 صفحة 287، الرقم 765 صفحة 287، حيث قال عنه ضعيف جدا عمرو بن شمر. طبعا عمرو بن شمر هواي عنده روايات، الآن وعند التعرض لترجمة جابر ابن يزيد الجعفي الرقم 332 صفحة 128، حيث قال روى عنه جماعة غمز فيهم وضعفوا، منهم عمرو بن شمر، وقد ذكر ضعف الخبر من هذه الجهة مباني العروة جزء 32 صفحة 45، وفقه الصادق صفحة 115. أي الجزء سابقا كنا نذكر؟ الجزء اللي سابقا كنا نذكره. ومباني منهاج الصالحين جزء 9 صفحة 572، والمسائل الفقهية صفحة 32. هؤلاء الأعلام الأربعة ضعفوا هذا الخبر لوجود عمرو بن شمر. الآن ولعله لذلك أو لما ذكر في الجهة الأولى قال المجلسي رحمه الله عن هذا الخبر ضعيف، مرآة العقول جزء 20 صفحة 361. هذا ولكن قد يقال ظاهرا ما بي إشكال، ولذلك هو وارد في سنة زيارة عاشوراء للبعض يستشهد يتوقع حس إذا هذا أكو أيضا. بالي إن شاء الله وراجع مجددا. هذا ولكن قد يقال بوثاقة عمرو بن شمر لأمور راوي في كتبنا لعله حوالي 167 رواية. لا راوي 167 رواية بالضبط. هو الأول وروده في كامل الزيارات من مشايخ ابن قولويه طبعا غير المباشرين. ثانيا وروده في تفسير القمي. ثالثا رواية الأجلاء عنه. أذكرون فيما روى عنه. بل رابعا رواية خمسة من أصحاب الإجماع عنه. خامسا ما نقل من اعتماد الشيخ المفيد عليه. وفي مباني ما ذكر نظرون، يعني هاي الطرق الخمسة مبانيها محل إشكال، إشكالا مربوط بعلم الرجال والدراية. الله حتى أن قبل المباني فهذا من يصير تعارض بين التوثيق والمعنى. بل يجي الآن هذا، يعني هاي الطرق الخمسة محل إشكال. الكامل خمو مقبول، تفسير القميم أيضا كذلك. لا المباشر نقبله، لا هذا من المشايخ غير المباشرين. اعتماد الشيخ المفيد معتمد عليه كما نقل، أنا ما شايف ولكن ما موثقه. إذا الشيخ المفيد موثقه نقبل توثيقه، أما اعتمد على رواية فيها عمرو بن شمر. لا قد تكون القرينة قرينة خارجية مو قرينة داخلية، إذا الاعتماد كان للقرينة الداخلية يدل على الوثاقة، أما إذا الاعتماد كان لقراء خارجية مثل خبر موت ابن الملك في المعالم ما يعتبر هذا التوثيق. بعض هالشكل معبرين تعبير لطيف قايلين توثيق الشيخ المفيد وإن كان معتمدا ولكن اعتماده لا يدل على التوثيق. توثيق معتمد لكن اعتماده ما يساوي التوثيق، يعني مجمل منقول أنا ما شفت. بل إذا ثبت أنه الشيخ المفيد في مواطن كثيرة اعتمد عليه هذا يدل على أن القرينة داخلية مو خارجية فيدل على التوثيق. سادسا إكثار الكليني رحمه الله الرواية عنه في الكافي. والصدوق في من لا يحضره الفقيه حسب إحصائي موارد الروايات في الكافي أقرأها بسرعة. طبعا ربما بعضها مكررة، هذا الاحتمال قائم. الكافي جزء واحد 10 مرات يروي عن عمرو بن شمر، جزء 2 25 مرة، جزء 3 17 مرة، جزء 4 5 مرات، جزء 5 12 مرة، جزء 6 10 مرات، جزء 7 مرتان، جزء 8 7 مرات. المجموع 88 مرة. في كامل الزيارات ولو المبنى مو مقبول 7 مرات راوي عنه. يعني 7 مرات اكثر. طبعا هو مبنى كامل الزيارات محل اشكال. في من لا يحضره الفقيه 22 مرة راوي عنه، والكافي اعتمد، الكليني اعتمد على روايات الكافي، والصدوق اعتمد على روايات من لا يحضره الفقيه، ويبعد أن تكون القرينة في كل هذه خارجية، كما مضى بحث مكرر هذا البحث، فهذا يدل على اعتماد الكليني وعلى اعتماد الصدوق عليه للقرينة الداخلية وهي الوثاقة لا للقرائن الخارجية. هذا. ولكن قد يقال، أنا أتصور أن هذا الطريق اللي ذكرناه الطريق الأخير يدل على وثاقته، ولكن قد يقال إنه مع فرض نهوض ما ذكر بوثاقته إلا أنه يتعارض الجرح والتوثيق. ويكون المصير التوقف. النجاشي مضعف. إلا أن يقال إن أمارات الوثاقة أقوى، خاصة مع احتمال كون التضعيف للروايات المروية لا للراوي. بالي. لكنه خلاف الظاهر فتأمل. تمام روايات که ازش نقل شده در استخراج احکام. بله. في الاحکام وفي الفضائل. اكو احتمال انه النجاشي كان يقرأ متون الروايات فيحكم على الشخص من خلال رواياته في بعض الاحيان. كابن الغضايري، لأن هذا أيضا مضعف ابن الغضايري، فمحتمل أنه تضعيف النجاشي إما معتمد على تضعيف ابن الغضايري أو معتمد على قراءة متون رواياته، لأن رواياته فيها روايات الفضائل، وبعض يتهمونه بالغلو عمرو بن شمر. طبعا هذا خلاف الظاهر، لأن عندما يقول ضعيفون أو ضعيف جدا، ظاهره ضعف الراوي لا ضعف الرواية. بلي الشيخ الطوسي ما قايل شي حول، بس قايل مثلا أفرضوا كذا روى عنه كذا أو له كتابه. لا، العمدة تضعيف الكشي، تضعيف النجاشي. إذا فرضنا أنه صار تعارض ننتهي إلى التوقف، وتسقط كل روايات عمرو بن شمر وفيها روايات الفضائل. أيضا يصير تعارض رواية أصحاب الإجماع. إذا قبلنا رواية أصحاب الإجماع، طبعا من ذول أصحاب بالي إيه، ولكن في هاي الرواية ماكو واحد من أصحاب الإجماع. أصحاب الإجماع 18 محل تأمل، أما الثلاثة مقبولون، الثلاثة مو موجودين في ذول. الثلاثة يعني صفوان والبزنطي وابن أبي عمير مو موجودين، هذا مو من مشايخهم. إذا كان من مشايخهم كنا نقبل الدليل الرابع، ولكن مو موجودين ضمن مشايخ عمرو بن شمر، غيرهم من أصحاب الإجماع من مشايخ. عن عمرو بن شمر ما كان متعاصرا، لا ما متعاصر، ولكن يعني لا، النجاشي بالنتيجة مقبول، وبعض يقدمون توثيقاته على وتضعيفاته على كل الرجاليين الآخرين لدقته. بس هاي الشبهة موجودة أنه أكو احتمال في بعض الأفراد المتهمين بالغلو مضعفهم من خلال قراءة رواياتهم، مثل فد واحد يقولون إن هالشكل قايل هالشكل، نقول أصلا هذا عيفة، يعني من خلال الأخبار المحكية عنه انضعفه. بس خوب هذا مجرد احتمال. النتيجة الرواية ساقطة سندا، حتى إذا ما ساقط سندا من جهة عمرو بن شمر، ساقط من الجهة الأولى. هذا تمام الكلام في الإشكال الأول. الإشكال الثاني الإشكال الدلالي، وصلى الله على محمد وآله.